إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى التي ذكرها الناظم رحمه الله في منظومته صفة السمع لله تبارك وتعالى، حيث ذكر السمع بقوله سمع، وهذه معطوفة على قوله الحياة، لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. والسمع الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، وسمع إجابة المسموع. سمع الإجابة وسمع الإدراك. قال ربنا تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه تبارك وتعالى في كتابه صفة السمع وصفة البصر، والبصر بصر رؤية وبصر علم، والسمع سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الإجابة، قال ربنا جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. فمعنى السميع هنا المجيب، لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، ولكن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل، فمعناه سمع الإجابة وليس سمع الإدراك. فهذا سمع الإجابة: إن ربي لسميع الدعاء. ولا يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه يسمعه سمع إدراك، وإنما يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه يسمعه سمع إجابة لكشف الكرب وإزالة الهم. وأما سمع الإدراك فينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة يكون للتهديد، وتارة يكون لبيان شمول إدراكه عز وجل. السمع صفة لله تبارك وتعالى، قسمه العلماء أي السمع إلى قسمين: إلى سمع إجابة وإلى سمع إدراك. فسمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون للتأييد، قال تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتارة يكون للتهديد، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وتارة يكون السمع لبيان شمول إدراكه عز وجل، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه، فلم يزل ولا يزال متصفا بها. السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مفرون بالسبب وهو مرتبط بالمشيئة. السمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب. السمع سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة يكون للتهديد، وتارة يكون لبيان شمول إدراكه عز وجل، والله يسمع تحاوركما. قد يكون للتهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا تهديد. وقد يكون للتأييد: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأخبر موسى وهارون بأنه معهما يسمع ويرى، لا يراد بذلك أنه يسمع سمع الإدراك العام، فإنه يسمعهما ويسمع غيرهما، ولكن هذا للتأييد: إنني معكما أسمع وأرى، كما هو للتهديد في الرد على ما قال بنو إسرائيل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقد يكون لبيان شمول إدراكه تبارك وتعالى. السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية لا تنفك عن ذاته تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها. السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. السمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. السميع والبصير اسمان من أسماء الله تعالى، ويتعلق بهما ثلاثة أمور لأنهما متعديان. الأمر الأول ثبوت الاسم لله عز وجل، السميع والبصير اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، صفة السمع وصفة البصر. الأمر الثالث ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وهو الأثر، وسيأتي ما يتعلق بهذا تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: السمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان، سمع إدراك المسموع وسمع إجابة المسموع، وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع استجابة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع استجابة. فسمع الله عز وجل يشمل سمع الإدراك ويشمل سمع الاستجابة. ففي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا سمع إدراك. وفي قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، سمع استجابة. وفي قول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع الأمرين جميعا، يسمع ويجيب من حمده بالإثابة. هل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، لم يزل ولا يزال سميعا. وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، لأنه إذا شاء استجاب وإن لم يشأ لم يستجب. فأولو الألباب الذين يقولون ربنا إننا آمنا، قال الله تعالى في حقهم: فاستجاب لهم ربهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة حصلت بعد الدعاء. وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية. كل شيء من صفات الله، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يكون لها سبب فهي من الصفات الفعلية. وعليه فسمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب الله له فقد سمع. لكن سمع الإدراك من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع للسمع، الحادث هو المسموع للسمع. قال الشيخ الشارح رحمه الله ضاربا مثالا ولله المثل الأعلى، قال: أنا مثلا أسمع الصوت الآن، وقوتي السمعية موجودة من قبل، قوتي السمعية موجودة من قبل، ولكن أسمع الصوت الآن، وإن كان سمعي لهذا الصوت المعين غير موجود من قبل. فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع. قال العلماء: والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام. سمع عام لكل شيء، مثاله قوله تعالى: إنه سميع عليم، هذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا يرضاه. والثاني سمع خاص مقتضاه النصر والتأييد، وهذا الخاص له أمثلة، منها قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فليس المراد أن الله أخبرهما أنه يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية، لكن المراد: أسمع وأرى فأنتصر لكما. فهذا سمع تأييد، وقد يكون السمع للتهديد والوعيد، كما في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وكما في قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار الخاص قد يراد به النصر والتأييد، وقد يراد به التهديد والوعيد. قال المصنف الشارح رحمه الله: وقولي قد يراد به أي قد يكون مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون مقتضاه التهديد والوعيد. فإذا قال قائل ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ أن يكون للتهديد والوعيد أو يكون للنصر والتأييد، ما الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ قال الجواب أن الضابط هو القرائن، أي أن قرائن الأحوال في سياق الكلام هي التي تدل على أن مقتضاه كذا وكذا. يعني عندما تقول يهود إن الله فقير ونحن أغنياء، فيقول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يكون هذا السمع للتهديد والوعيد. عندما يقول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقد أرسلهما الله تبارك وتعالى إلى فرعون وملئه وخشيا أن يلحقهما الضر والأذى، فقال الله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، فالسياق يدل على أن السمع هنا للنصر والتأييد. فإذا الضابط لما يقتضيه السمع من نصر وتأييد أو من تهديد ووعيد، الضابط في هذا هو قرائن الأحوال في سياق الكلام تدل على هذا أو هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الإرادة، قال ذكرها الناظم رحمه الله بقوله إرادة بالرفع عطفا على الحياة وبإسقاط حرف العطف لضرورة النظم، يعني أن الله عز وجل له الإرادة، ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم، والآيات في الإرادة كثيرة جدا. والإرادة تنقسم إلى قسمين كالسمع والبصر، البصر ينقسم إلى بصر رؤية وبصر علم، السمع ينقسم إلى سمع إدراك وسمع إجابة. الإرادة تنقسم أيضا إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية التي بمعنى المحب، ومثالها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه، فهذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس. والله يريد أن يتوب عليه، يريد إرادة شرعية دينية، يحب الله تبارك وتعالى أن تأخذوا بأسباب المغفرة وأن تحصلوا تلك الأسباب لكي يتوب الله تبارك وتعالى عليه، ليست إرادة كونية، وإلا لتاب الله تبارك وتعالى على جميع الناس، ولكنها بمعنى المحب، وهي تتعلق بمشيئته تعالى، إن شاء تاب وإن لم يشأ لم يتب. مثال الإرادة بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء، بدليل قوله تعالى في الآية الثانية ويفعل الله ما يشاء، فهذه إرادة بمعنى المشيئة. فالإرادة إذن قسمان، كونية وشرعية. إذا قال قائل ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ فالجواب الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، فقد يريد الله شيئا شرعا ولا يقع، قد يريد الله تبارك وتعالى الشيء شرعا ولا يقع. فهذا هو الوجه الأول، أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، فقد يريد الله تبارك وتعالى شيئا شرعا ولا يقع. وأما الوجه الثاني فهو أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، وأما الإرادة الكونية فتكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. قال فإذا قال قائل أعطوني أمثلة توضح ذلك، لأن مبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من أهم ما يرتكز عليه الفهم لباب القضاء والقدر، ففهمه مهم لكي نفهم باب القضاء والقدر إن شاء الله. فإذا قال قائل أعطوني أمثلة توضح ذلك، قال قلنا مثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله شرعا لا كونا، لأن من الناس من لم يؤمن بالله ولم يعمل صالحا، أراد الله تبارك وتعالى من الناس ديانة وشرعا أن يؤمنوا، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. لو كان الإيمان والعمل الصالح مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يؤمن الناس كلهم وأن يعملوا صالحا، لا تخلف أحد، ولكن لم يرد ربنا تبارك وتعالى ذلك كونا وقدرا، وإنما أراد من الناس شرعا ودينا أن يؤمنوا به وأن يعملوا صالحا. إذا قال قائل الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله كونا أو شرعا؟ فالجواب مراد كونا لا شرعا، فهو مراد كونا لأنه واقع، يعني أذن الله تبارك وتعالى بوقوعه، شاء أن يقع، وشاء في الإرادة الكونية هي أراد، وأراد في الإرادة الكونية هي شاء، وأما في الإرادة الشرعية فأراد بمعنى أحب. فأذن الله تبارك وتعالى أراد شاء أن يقع الكفر في ملكه تبارك وتعالى فوقع، إذن ومراد كونا لا شرعا، لم يأمر الله تبارك وتعالى بالكفر والعصيان، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان، فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، إذن هذه إرادة شرعية يريد الله تبارك وتعالى لنا شرعا أن نؤمن به، فمنا من يؤمن ومنا من يكفر، نسأل الله العافية. إذن فهذا مراد كونا لا شرعا، كونا لأنه واقع، وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو غير مراد شرعا، لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان. قال ونمثل بالأشخاص، ما تقولون في كفر أبي جهل؟ كفر أبي جهل مراد كونا لأنه واقع، هو كافر، فكفره مراد كونا بمعنى أن الله تبارك وتعالى أذن له في أن يكفر لما اختار الكفر فكفر، فأذن الله له في هذا الذي اختاره، وما كان ليكفر رغما عن الله، وإنما أذن الله تبارك وتعالى لهذا الكافر أن يكفر لما أراد الكفر، فهو مراد كونا لأنه واقع، وكل شيء واقع فهو مراد كونا وليس مرادا شرعا، لأن الله لا يحبه، وإذا كان الله لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا. ما تقولون في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ مراد شرعا لأن الله يحبه، ومراد كونا لأنه واقع، وكل شيء واقع فهو مراد كونا، وإيمان أبي بكر واقع، إذن هو مراد كونا لوقوعه، ومراد شرعا لأنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى. ما تقولون في إيمان أبي لهب؟ مراد شرعا إيمان أبي لهب، الله تبارك وتعالى أراد منه شرعا أن يؤمن به، فهذا مراد شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل، ولكن هل وقع؟ إذن ليس مرادا كونا لأنه لم يقع، مفهوم حسب. هنا يرد علينا إشكال، وهو كيف يكون الشيء مرادا لله كونا وهو لا يحبه؟ وهل يكره الله عز وجل أحد على أن يوقع ما لا يحب في ملكه؟ حاشا لله، هذا إشكال وارد، ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا حتى المعاصي، قالوا إن الله أرادها شرعا، وهذا فيه إشكال، فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة؟ إذا قال قائل إذا كان الله يكره كفر هذا الكافر فلماذا وقع وهو يكرهه؟ هل أحد أكره الله تبارك وتعالى على أن يوقع في ملكه شيئا يكرهه؟ سؤال ساذج، الجواب لا، لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره، مكروه لذاته محبوب لغيره، أي أن الكفر الواقع مكروه لذاته محبوب لغيره. هنا إشكال، كيف يكون الشيء محبوبا مكروها؟ لأن النقيضين ولأن الضدين لا يتواردان على شيء واحد في آن واحد، هذا من المستحيل، كيف يكون الشيء محبوبا مكروها؟ هو يكون محبوبا مكروها باعتبارين لا باعتبار واحد، فيكون محبوبا باعتبار مكروها باعتبار آخر، الممتنع أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبار واحد أي من وجه واحد، هذا هو المشكل، أما أن يكون محبوبا باعتبار مكروها باعتبار فهذا لا شيء فيه، إذا كان من وجهين فهذا يمكن وليس بممتنع. ثم ضرب مثالا فقال أرأيت الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار يكوي بها ابنه المريض، هل كيه لابنه مراد لذاته؟ لا، ولكنه مراد لغيره، ولهذا تجده محبوبا له مكروها، مكروها من وجه الإيلام لابنه، ولكنه محبوب من وجه أنه سبب لشفاء ابنه، فهو محبوب باعتبار ومكروه باعتبار آخر، هو شيء واحد ولكن باعتبارين، يكون محبوبا ويكون مكروها. إذن هذا الكفر الواقع بإرادة الله عز وجل مكروه إلى الله لذاته، الله عز وجل يكره الكفر والفسوق والعصيان، ولكن محبوب إليه لغيره. كيف هذا؟ لأنه لولا الكفر ما عرف الإيمان، ولولا الكفر لم يكن جهاد في سبيل الله، ولولا الكفر لم يكن امتحان، ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر من أجلها. ولهذا قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يعرف قدر الإسلام أو لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر. النص كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وكما ذكره العلامة ابن القيم في الجواب الكافي: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية هذا لا يعرف قدر الإسلام، والذي لا يعرف قدر الإسلام ينقضه، الذي لا يعرف قدر الإسلام لا يحافظ عليه. وكذلك كثير من الأمور التي تتعلق بالنعم، الإنسان يؤتيه الله تبارك وتعالى النعمة ولكنه لا يعرف قدر النعمة، وعليه فإنه حينئذ يفرط فيها. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى النعمة ولكنه لا يعرف قدر النعمة، فما يزال يفرط في النعمة التي أنعم الله بها عليه حتى تسلب منه. فلا يعرف قدر الإسلام إلا من نشأ في الجاهلية، إلا من عرف الضد، إذا عرف الشرك أبغضه وأبغض أهله، أما إذا عرف التوحيد فقط ولم يعرف الشرك فإنه لا يعرف قدر التوحيد. لذلك قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ولذلك كان الصحابة أعرف الناس بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم بالإيمان، لأنهم جربوا ما كان من أمر الجاهلية رضي الله عنه، وبضدها تتبين الأشياء. فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإيراد الشائك: كيف يكون في ملك الله عز وجل شيء يكره وهو الذي أراده؟ فالجواب أن هذا المكروه إلى الله مكروه إليه لذاته، محبوب إليه لغيره، فهو مكروه محبوب من وجهين وباعتبارين. فإذا قال قائل: هل هذا ممكن؟ فالجواب نعم. وتضرب له المثل بالرجل يكوي ابنه المريض ليشفى، فالكي والإيلام مكروهان لذاتهما ولكنهما محبوبان لغيرهما، وهو شفاء هذا الولد بالكي. يكون الشيء محبوبا مكروها، يكون مكروها لذاته ويكون محبوبا لغيره، كأن يكوي الرجل ابنه إذا أصابه المرض ووصف له الكي، فيأتي بالحديدة المحماة من النار ويكوي بها ولده وتلبة كبده. هذا الكي والإيلام مبغوض لذاته ولا يحب هذا لولده ولا يحب أن يؤلمه، ولكنه محبوب في الوقت ذاته لأجل أنه يؤدي إلى شفاء الولد، فهو محبوب باعتبار ومكروه باعتبار آخر. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بين الإرادتين؟ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الإرادة الشرعية فيحبها الله ويرضاها. الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، لأنها تكون فيما يحب وفيما لا يحب، وأما الإرادة الشرعية فيحبها الله ويرضاها، لا تكون إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. أراد الله لنا شرعا وديانة أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. أراد الله تبارك وتعالى منا أن لا نواقع الفواحش، فمنا من لا يواقع الفواحش ومنا من يتورط فيها، نسأل الله العافية. إذن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، يأمرنا الله وينهانا، فمنا من يلتزم أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه ومنا من لا يفعل ذلك. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب، فهي مقصودة لغيرها. يعني ما يقع في ملك الله تبارك وتعالى مما يكرهه الله عز وجل، يقول قائل ما الحكمة في هذا؟ هل يحب الله تبارك وتعالى هذا الذي يقع في ملكه مما أذن بوقوعه مما يكرهه؟ فيقال هذا الذي وقع مما يكرهه هو مبغوض لذاته، الله عز وجل يكره هذا لذاته، ولكن هو محبوب لغيره، لأنه لولا هذا ما تبين الصالح من الطالح، ولا المؤمن من الكافر، ولا الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ممن يحمل على المؤمنين بسيفه وسنانه، إلى غير ذلك من المحاب التي تتبدى بمثل هذا الابتلاء. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في حق المخلص المطيع، يريد أن يطيع الله تبارك وتعالى، لن يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله، فلا بد من الأمر الكوني، فيأذن الله تبارك وتعالى ويشاء أن يقع هذا الذي يحبه من هذا الطائع في ملكه تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله، فيأذن بوقوعه وهو يحبه، وهذه الطاعة التي أتى بها أمر الله بها شرعا. وأما العاصي فإن عمله يكرهه الله تبارك وتعالى، عصيانه يكرهه الله، الكافر كفره يكرهه الله تبارك وتعالى، ولكن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوعه في ملكه. إذن في حق العاصي تنفرد الإرادة الكونية، لأن ما يقع من العصيان لا يحبه الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى. من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، الذي لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لابد أن يضل، فقد ضل الجبرية والقدرية بسبب عدم التفرقة بين الإرادتين. الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، قالوا ليس للإنسان مشيئة، وكل ما يقع في ملك الله تبارك وتعالى فإن الله أجبر العبد على فعله، ليس للإنسان مشيئة. الكفر إنما وقع لأن الله أجبر الكافر على كفره، والمعاصي كذلك، وهذا رمي لله تبارك وتعالى بالظلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد أجبر الكافر على كفره فلما يعذبه، ورمي لله تبارك وتعالى بالعبث سبحانه، لأنه إذا كان قد أجبر المطيع على طاعته فلما يثيبه، إثابته عبث، لأنه لا اختيار له، وإنما هو مجبر على الطاعة ثم يثيبه، فلماذا يثيبه؟ هذا عبث، والله سبحانه وتعالى مبرأ عن جميع النقائص ومنزه عن ذلك جل وعلا. القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، أهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما، من لم يفرق بين الإرادتين ومن لم يثبتهما مفرقا بينهما فلا بد أن يضل في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: ما معنى كل من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قال: الفرق أولا الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، الإرادة الكونية لابد أن يقع المراد التي هي بمعنى المشيئة، إذا شاء الله شيئا كان، ولا يقع في ملك الله إلا ما يشاء الله وما يريده سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فما أراده الله كونا فلا بد أن يقع، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، أي أن الله قد يريد الشيء شرعا وقد لا يقع، يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان، فمنا من يؤمن ومنا من لم يؤمن، فهذه إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة كونية هل كان يتخلف عن الإيمان أحد؟ فإذا الكافر الذي يكفر هل يكفر رغما عن الله؟ يعني هل يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريده الله عز وجل؟ أم لا بد من أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك الذي لا يحبه ولا يرضاه في كونه؟ نضربنا عليها مثلا قديما، وهذه الأمثال تكون كالشيء المعزول كما في التجارب التي يجريها المعمليون في معامله، يعني يعزلون هذا الذي يأتون به كمثال مضروب عزلا مطلقا عن كل ما يحيط به، فلا يعترض على مثال يقرب المعنى ويوضح المراد منه بأنه ولكن هذا ليست فيه إشارة إلى ما يتعلق بالمشيئة أو ما يتعلق بالإرادة الشرعية أو غير ذلك من تلك الاعتراضات الباردة كما فعلها بعض المبتدعة عندما نقول مثلا في مسألة أن الكتابة وأن العلم السابق لا يستلزم الجبر في مسألة المعلم، إنما ضرب المثل الأشاعرة. من قال هذا؟ هذا لا يدري ما يخرج من رأسه ويقول إرادة كونية ويهرف بما لا يعرف، هذا كله باطل في باطل. وإنما يؤتى بمثل هذا تماما كما يؤتى في المعمل بأمر تثبت أحواله من أجل الوصول إلى نتيجة بعينه. هنالك مثل مضروب في هذا لكي تستطيع أن تعلم أن الشيء قد يقع مع البغض له والقدرة على منعه ولكن لحكمة يترك. يعني لو أنك في يوم العيد جاءك ولدك أو جاءك أخوك الأصغر وأراد أن يأخذ منك مالا، فأنت أعطيته المال وقلت له ماذا تصنع به؟ فيقول لك سوف آتي ببعض المفرقعات وأقوم بفرقعتها تحت أرجل الناس، إرهابي صغير. فتقول له لا، لا تصنع هذا، خذ هذا المال تموله وأنفقه في وجه حسن، إيت بطعام، إيت بشراب، إيت بشيء مباح لك ولإخوتك، سأجزل لك العطاء. يقول لا، لا بد أن آتي بما قلت لك. تحصل على المال وأنت آتاك الله القدرة على أن تسلبه ما أعطيته وألا تعطيه أصلا، ولكن أنت تقول له حسن، هذا هو المال معك وسأرى تصرفك وسوف أعاقبك إن أخطأت. فإذا سيأتي بما تكره ورتبت أنت العقاب على فعله، ومع ذلك أعطيته المال كأنك أذنت له أن يصنع ما تحب وما تكره وهو مخير فيهما. فتقول له نعم افعل ما تراه أنت وسوف يكون الحساب على حسب ما يتأتى منك. كما تقول لولدك ذاكر واجتهد جد واطلب العلم، فيقول لك لن أفعل، ويهيم على وجهه صائعا ضائعا في أرض الله. فتقول حسن، في يوم النتيجة سيكون الحساب، افعل ما تشاء، افعل ما بدا لك. فأنت أذنت له الآن، يمكن أن تحبسه، يمكن أن تربطه عندك في البيت وأن تقيده، ولكن تقول له افعل ما تشاء وسوف يكون بيننا حساب في نهاية العام، في يوم النتيجة نتحاسب سويا ولم أقصر معك في شيء. فأذنت له بأن يفعل ما يريد حتى مما تكرهه أنت. لله المثل الأعلى، كلفنا الله تبارك وتعالى وآتانا مشيئة تحت مشيئته، وإلا فإن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشياطين يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. وخلق الله الإنسان وكلفه وجعله مختارا وعرض الأمانة وهي التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قبل هذه الأمانة وجعله الله تبارك وتعالى مختارا. السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ولم تتحمل أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، مسخرتان السماوات والأرض، مسخرة طائعة لله تبارك وتعالى لا يتأتى منها عصيان، قالتا أتينا طائعين. الإنسان أتاه الله الاختيار، افعل ولا تفعل، ومشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ثم أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وهداه النجدين ووضحوا له الطريق، ثم بعد ذلك يميته، ثم بعد ذلك يبعثه، ثم بعد ذلك يحاسبه، فيؤتي المحسن جزاء إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، وهذا مقتضى العدل. بل هي الحكمة من الخلق أن يرى الله تبارك وتعالى ما نصنع، كلفنا الله تبارك وتعالى وأرادنا طائعين لله تبارك وتعالى رجاعين إليه بالمشيئة التي آتانا. ولو أرادنا الله تبارك وتعالى طائعين مطيعين ما تخلف منا عن الطاعة أحد. لو أراد الله تبارك وتعالى لنزل علينا من السماء آية فظلت أعناقنا لها خاضعة مخبتة ذليلة، وما تخلف عن الهداية أحد، ولكن ليس هذا مقتضى الحكمة، وإنما آتى الله تبارك وتعالى الإنسان المشيئة، لأنه يريد أن يعود هذا الإنسان لربه تبارك وتعالى باختياره بالمشيئة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياه. فالفرق بين الإرادتين يوضح لنا الحكمة من الخلق. يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما يكره، لأنه لا يعصى ربنا قهرا، لا يعصى ربنا قهرا، فالله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد. الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبه، والإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله تعالى. إذن الشيء الواقع نجزم فيه بالإرادة الكونية لأنه واقع، لابد أن يأذن الله بوقوعه حتى يقع، وإلا ما وقع. فالشيء الواقع إنما وقع على مقتضى الإرادة الكونية، وهي إذن الله ومشيئته في أن يقع، فما دام وقع فحينئذ وقع بالإرادة الكونية. لكن هل فيه الإرادة الشرعية؟ لابد من النظر. إذا كان هذا الواقع مما يحبه الله تبارك وتعالى ففيه الإرادتان الكونية والشرعية، وإن كان مما لا يحبه الله تبارك وتعالى فحينئذ تنفرد الإرادة الكونية. وقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله، فإنما وقع بإذنه وسماحه، وقع بمشيئته، فأراد الله تبارك وتعالى أذن وشاء أن يقع. إذن افعل ما تشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا على سبيل التهديد لا على سبيل التخيير، لأن إنسانا ربما يتحذلق ويقول وأنا آخذ بما خيرني الله تبارك وتعالى فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أعطاه مساحة في أن يكفر به تبارك وتعالى من غير أن يعاقبه، يقول خيرني، لا، هذا إنما هو على سبيل التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني وسترون عندما أبعثكم وتقومون بين يدي وأحاسبكم على الصغير والكبير سترون ما يكون من شأنكم. الشيء إذا كان لم يقع فإننا ننفي حينئذ الإرادة الكونية، نجزم بأن الله لم يرده، نقول هذا ليس فيه إرادة كونية لأنه ما وقع. إيمان أبي لهب مراد وغير مراد، مراد شرعا لأن إيمانه يحبه الله، الله يحب أن يؤمن هذا الكافر، فإيمانه إرادة شرعية، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ولكن هل وقع؟ لم يقع. إذن لم يرده الله تبارك وتعالى كونا، فأراده شرعا ولم يرده كونا. إيمان أبي بكر، اجتمع في إيمان أبي بكر رضي الله عنه الإرادتان، الإرادة الشرعية لأن الله تبارك وتعالى يحب إيمانه وقد آمن بالله تبارك وتعالى فوقع إيمانه بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية، فاجتمع في إيمان أبي بكر الإرادتان الكونية والشرعية. كفر أبي جهل هل هو مراد شرعا؟ حاشا لله. إذن كفر أبي جهل إرادة كونية لأن الله تبارك وتعالى إذا وقع في ملكه ما لا يحبه تبارك وتعالى فلا يمكن أن يكون مما شرعه، لأن ما شرعه هو يحبه تبارك وتعالى. إذن ما وقع في ملك الله تبارك وتعالى مما يبغضه الله تبارك وتعالى فقد انفردت فيه الإرادة الكونية. الأمر سهل بفضل الله تبارك وتعالى، فترتب عليه فهم دين الله تبارك وتعالى بحقيقته كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحمل المسؤولية كاملة، فلك مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولك اختيار تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وأنت مسؤول عن اختيارك فيما جعله الله تبارك وتعالى إلى اختيارك. وأما ما يقع عليك وأما ما يقع فيك مما قدره الله تبارك وتعالى فالله رب العالمين لا يحاسبك إلا على تسببك فيه إن كنت متسببا، ورد فعلك عليه عندما يقع عليك مما يقع عليك مما تكره أو مما يقع فيك مما تكره. إن كنت متسببا يحاسبك على تسببك، وإن كنت غير متسبب وابتلى الله تبارك وتعالى العبد بهذا الذي يكرهه فالله رب العالمين يحاسبه على رد فعله على قدره فيه. فإذا سلم وأناب لربه تبارك وتعالى واستسلم لمقدور ربه تبارك وتعالى فيه فله الحسنى والزيادة، وأما إذا ما اعترض على قدر الله فيه وتسخط المقدور الذي قدره الله تبارك وتعالى عليه، فحينئذ يحاسب على ماذا؟ على اعتراضه على قدر ربه فيه. وأما ما جعل الله تبارك وتعالى إليك من الفعل، وهو القسم الثالث من أقسام أفعال العبد، لأن أفعال العبد ثلاثة أقسام: فعل يقع منك، وفعل يقع عليك، وفعل يقع فيك. الذي يقع عليك والذي يقع فيك حكمهما مر من حيث التسبب ومن حيث رد فعل العبد على قدر الله فيه أو عليه. وأما القسم الثالث وهو ما جعله الله تبارك وتعالى إليه مما آتاك فيه المشيئة تحت مشيئته جل وعلا، فأنت مسؤول عنه، لأن لك فيه اختيارا ولك فيه مشيئة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فآتاك المشيئة وأنت مختار في ذلك. وكل إنسان يفرق بين ما هو مجبر عليه وبين ما هو مختار فيه، كل إنسان يفرق بين هذا وهذا، بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مختار فيه. الذي تنزلق قدمه من أعلى البناية فيقع، هذا يعلم أنه وقع عليه أمر صار مضطرا فيه، وإنما ابتلاه الله تبارك وتعالى بما وقع عليه، ولم يكن باختياره أن يفعل ذلك. أما إذا ألقى بنفسه من أعلى البناية على أم رأسه فهذا مختار، مختار فيما صنع. كل إنسان إذا ما تبول مختارا يعلم أنه إنما تبول باختياره، وإذا ما تبول مضطرا يعلم أنه مضطر في هذا الذي وقع منه، فالإنسان يفرق بين هذا وهذا. وكما مر في المثال، أنت إذا ما عرض عليك وظيفتان إحداهما راتبها 1000 في الشهر وأخرى راتبها 10,000 في الشهر، تأخذ الدنيا وتقول يعني الأقل، وتقول مجبور مضطر أخاك لا بطل، مجبر أخاك لا بطل، ما الذي أجبرك على هذا؟ وهل تجد عاقلا يرضى بالدون أو يرضى بالأدنى مع سنوح ما هو أعلى له؟ بل يقتنصه اقتناصه ولا يحتج بالقدر هنا. وأما في المعصية فيقول قدر مكتوب على الجبين ولا بد أن تراه العين، يعني لا يأتي القدر إلا هنا، فيحتج بالقدر على المعصية. والأصل أن لا يذكر القدر ولا يحتج به إلا عند المصيبة، فإذا وقع عليه ما يكره يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرضى وينيب. وأما إذا ما عصى ربه فالواجب عليه ماذا؟ أن يحتج بالقدر ويقول وماذا أصنع؟ كتب الله علي ذلك ووقعت فيه بسبب كتابة الله علي. لا يقال هذا، وإنما يقال حينئذ عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. ضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للإرادة الكونية، قال قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، قال فهنا الإرادة كونية، لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل يريد شرعا أن يهديهم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ومن أمثلة الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه. هذا ما يتعلق بالإرادة فيما ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر صفة العلم، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأجدر عند ذي العرفان، أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان، أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي وبالأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان. فلله تبارك وتعالى صفات الكمال، ومن صفات ربنا تبارك وتعالى التي ذكرها الناظم صفة العلم. العلم صفة كمال لله تبارك وتعالى، ولهذا يتمدح به الإنسان ويكره أن يوصف بضد. لو قلت لشخص يا جاهل وأنت من أعلم الناس، ولكنك وصفته بما فيه وأنت صادق، ولكن قلت له يا جاهل الأبعد لقال لك الجاهل أنت، لأنه يرى أن وصفه بالجهل عيب وقدح. لو جاء مثلا رجل من أعلم الناس وقال لآخر يا جاهل، كيف تعمل هذا العمل؟ فقال له الجاهل أنت الجاهل، مع أنه من أعلم الناس، لكنه لما رماه بالجهل رأى ذلك سبا له فسبه. فالعلم صفة كمال بلا شك. أسأل الله العليم الخبير أن يعلمنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.